إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. وبعد، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج مروان، وكان إذاك أمير المؤمنين، خرج مروان يوم العيد وقد أبرز المنبر وقدم الخطبة، أي قدم خطبة صلاة العيد، قدم الخطبة على الصلاة، والأصل هو الصلاة ثم الخطبة، فقدم الخطبة وأبرز المنبر، قدم المنبر ثم يريد أن يخطب قبل أن يصلي، فأبرز المنبر وقدم الخطبة، فقام رجل فقال: يا مروان، أبرزت المنبر وقدمت الخطبة، وما كان هكذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السنة في صلاة العيد عكس سنة الجمعة، ففي الجمعة نخطب ثم نصلي، وفي العيد نصلي ثم نخطب، هكذا فعل عليه الصلاة والسلام. فقال: يا مروان، أبرزت المنبر وقدمت الخطبة، وما كان هكذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال مروان: قد ترك ما هنالك، كانت أيام ومضت، فأما أنتم فتريدون أن ترحلوا عني، أنا أصلي وأنتم ترحلوا، ولا أجد أحدا حتى أخاطب فيه. قال: فأخذ الرجل عليه وخرج من المصلى، وكان الذي يجلس آنذاك أبو سعيد الخدري صاحب النبي عليه الصلاة والسلام. فقام أبو سعيد وقال: أما هذا فقد أدى ما عليه، سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الباب وهذا الركن من أركان الدين قد حدث فيه لغط كثير، منهم من أفرط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنهم من فرط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فما عاد يأمر ولا ينهى، بل منهم من يرضى حتى صار قلبه منكوسا، كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: قلبا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. هذا الباب ينبغي ضبطه، فإن كثيرا من الناس وكثيرا من الإخوة إنما إذا تعاملوا في هذا الباب يتعاملون فيه تعامل المعتزلة، والمعتزلة أصل عندهم من أصولهم الخمسة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو مقتضاه الخروج على حكام المسلمين، فهناك من الناس من يأمر بغلظة بشدة، وهو يريد أن يأمر ولا يعرف أنه بذلك ينفر المأمور. فهناك ضوابط في هذا الباب في غاية الأهمية ينبغي أن نفهمها حتى نكون على بينة من أمرنا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى منكم منكرا فليغير. يقول سفيان الثوري كما ذكر الخلال صاحب الإمام أحمد في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقول: ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يتحلى بخصال. هذا هو الضابط الأول في هذا الباب. قال: ينبغي أن يكون عالما بما يأمر، عالما بما ينهى، رفيقا بما يأمر، رفيقا بما ينهى. إذن الذي ينكر فيه خصلتان: أن يكون عالما بما يأمر. عالما لماذا؟ لأنه ينبغي إذا أردت أن تنكر على شيء ينبغي أن تكون عالما أن هذا منكر، فإن من الناس من ينكر الشيء بهواه وبعقله بمجرد أنه ما أعجبه، بمجرد أنه رأى شيء أنكرته نفسه. نفسك، عقلك، شعورك، كل هذا ليس مصادر من مصادر التلقي، إنما مصدر التلقي الوحي، الكتاب والسنة. فقد ترى شيء، وقد يرى الإنسان شيئا فيستغربه أو قد يشمئز منه فيقبل على الإنكار. طيب أنت حينما أقبلت على الإنكار أقبلت بأي شيء؟ أقبلت بعلم أم أقبلت لأنك اشمأززت من هذا الشيء؟ يقول: هذا شيء غريب، كيف يفعل؟ إذن أنت أنكرت بغير علم. إذن ينبغي إذا أردت أن تنكر أن يكون عندك وحي، يكون عندك آية، ويكون عندك حديث، وكلاهما منوطان بفهم السلف الصالح. فأما أن تنكر لأنك لا تحب الشيء، فأما أنك تنكر لأن الشيء لم يعجبك، فأما أنك تنكر لأن عقلك يرفضه، نفسك ترفضه، كل هذا خطأ. لماذا خطأ؟ لأن عقلك ونفسك وشعورك كل هذا ليس مصدر من مصادر التلقي، لأن مصادر التلقي عندنا الكتاب والسنة. انظر مثلا في الحديث الذي رواه الجماعة من حديث عكرمة. عكرمة قال: دخلت، وهو صاحب ابن عباس، قال: دخلت على ابن عباس رضي الله عنه فقلت: يا ابن عباس، انتبه لهذا، قال: صليت، قال: يا ابن عباس، إني صليت خلف شيخ أحمق. إذن وصفه بإيه؟ بالحمق. إني صليت خلف شيخ أحمق يصلي 22 تكبيرة، يعني تكبيرات الانتقال. حينما أنت تريد أن تصلي تكبر الإحرام، ثم إذا أردت أن تركع تكبر، ثم ترفع، ثم إذا أردت أن تسجد تكبر، ثم بعد أن تقوم من السجود تكبر، ثم إذا أردت أن تسجد تكبر، ثم تقوم من السجود تكبر، وهكذا 22 تكبيرة. فعكرمة قال: إني رأيت شيخا أحمق صليت خلفه. طيب أحمق ليه؟ ليه أحمق؟ إذن هو حكم عليه بالحمق. طب لماذا؟ قال: لأني رأيته يصلي 22 تكبيرة، بيكبر 22 مرة. فقال له ابن عباس، قال له: تلك صلاة أبا القاسم لا أبا لك. لا أبا لك، هذه صيغة زجر عند العرب، بيقول له دي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كيف تنكر وتقول بأنه أحمق؟ هذه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد هنا أن عكرمة حكم على الرجل بأنه أحمق. طيب حكمت عليه بأي دليل؟ بدليل أنه فعل شيء أنكره عكرمة. طيب حينما أنكرت أنت هل كان عندك دليل؟ ما كان عنده دليل إلا أنه أنكر هذا الفعل. إذن ينبغي الضابط الأول لكل من أراد أن ينكر: عقلك ليس دليلا، نفسك ليست دليلا، شعورك ليس دليلا، هواك ليس دليلا، أن ترى الشيء فتشمئز منه ليس دليلا، إنما الدليل أن يكون عليه آية وحديث وهذا كله عليه فهم الصحابة. قال سفيان: أن يكون عالما بما يأمر، عالما بما ينهى. افهم هذا الكلام. قال: رفيقا بما يأمر، رفيقا بما ينهى. هذا هو الضابط الثاني لمن أراد أن يأمر وينهى، لا بد وأن يكون عنده خلق الرفق. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: ما جعل الله الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. قال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في صحيح مسلم: إن الله رفيق، وهذا من أسماء الله، يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. انتبه لهذا. إذن ينبغي لمن أراد أن يكون له هذا الخلق وأن يلج هذا الباب العظيم أن يكون عالما بما يأمر، عالما بما ينهى، رفيقا. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث في الصحيحين، وكثير منا يعرفه، لكن انتبه له. من حديث أنس قال: دخل أعرابي المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مسجد النبي إذاك لم يكن مسقوفا، يعني ليس له سقف، إنما هي عبارة عن نخل وعليه جريد النخل. فدخل أعرابي المسجد فوجد كأنه مكان كمثل أي مكان، فدخل ثم بال في ناحية من نواحي المسجد. انتبه لهذا. أنت جالس ودخل رجل يريد أن يتبول في هذا المكان أو في هذا المكان، ماذا عساك أن تفعل؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع أصحابه، قال أنس: فهم الصحابة به. انتبه، هم الصحابة به، رجل يتبول في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، هذه مصيبة. فهم الصحابة به، فلما هم الصحابة قال النبي عليه الصلاة والسلام: دعوه. انتبه، في رواية: دعوه ولا تزرموه، ائتوني به ثم أريقوا على بوله سجلا من ماء. انتبه للحديث. قال: دعوه، أي اتركوه. طب لماذا تتركوه؟ ثم قال: ولا تزرموه. الإزرام هو انقطاع البول، لأن الإنسان إذا كان في حالة بوله ففوجئ بشيء ما قد يصيبه بمرض بولين، وقد يؤدي إلى تسمم فيميته. فقال النبي: دعوه ولا تزرموه، اتركوه. لماذا؟ لأنكم تريدون أن تنكروا عليه فيأتي منكر أكبر منه سيصيب الرجل. فقال: دعوه ولا تزرموه ثم أريقوا على بوله سجلا من ماء، يعني ائتوا بماء وأريقوه على بوله ثم أتوني به. فجيء بالأعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس عليه الصلاة والسلام، فقال له: يا أعرابي، إن هذه المساجد، انظر، إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا، إن هذه المساجد إنما هي للصلاة وللذكر وقراءة القرآن. قال: حسنا يا رسول الله. ثم ولى الرجل. انظر إليه عليه الصلاة والسلام والرجل يتبول في المسجد. كان النبي عليه الصلاة والسلام معلما، علمه أولا، كان به رفيقا. لماذا؟ لأن الرجل كان لا يدري، كان لا يعلم. انظر في هذا الزمان الذي فشى فيه كثير من الجهل، فإذا أردت أن تأمر بمعروف فينبغي أن تكون عالما، ينبغي أن تكون رفيقا، لفشو الجهل في كثير من الناس. لذلك تجد في القرآن كله العلم قبل النهي، يعني علم ثم بين. تجد يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فبدأ الأول بالأمر المعروف الذي هو التعليم. انظر أيضا في الحديث الذي رواه الخمسة من حديث الحكم بن عمرو السلمي، معاوية بن حكم بن عمرو السلمي، قال: دخلت المسجد فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي والصحابة خلفه، فدخلت معهم في صلاة الجماعة. وكان الحكم معاوية كان في أمر ما وقد أتى ولا يدري أن الصلاة الكلام فيها نسخ. كان في أول الأمر يجوز أن تتكلم في الصلاة، يعني أنا مثلا أصلي، يجوز لي أن تقول لي أنا منتظرك في خارج المسجد، وأنا أقول لك حاضر أنا هخلص وأجيلك. هذا في أول الأمر كان يجوز الكلام. فنزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين، قال ابن مسعود فسكتنا عن الكلام، أي لم نتكلم. فمعاوية لا يدري أن الآية نسخت، أن الكلام في الصلاة نسخ، ما كان يعرف. وقوله تعالى وقوموا لله قانتين قد نزل وهو لا يدري. فدخل الصلاة على عهده الأول، فلما دخل الصلاة عطس أحد القوم، بعض الناس في المسجد عطس، فكان على الأمر الأول أن يقول له يرحمك الله. قال معاوية له يرحمك الله. قال معاوية فرماني الناس بأبصارهم، رماني الرمي بالبصر هو شدة النظر زي ما بيقول كده زغار له، فرماني الناس بأبصارهم أي شدتهم في النظر إليه كيف يتكلم في الصلاة. قلت معاوية يقول لهم قلت وسكل أميا لما تنظرون إليه، تبصوا لي لماذا؟ هو لا يدري، لا يعرف أن الآية نسخت، أنتوا بصوا لي ما إحنا بنتكلم في الصلاة. قال فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم يصمتونني، بيضربوا أيديهم على رجليهم على الفخذ حتى يسكت. قلت ما شأنكم؟ فسكت. فلما انتهت الصلاة قال معاوية فوالله الذي لا إله غيره ما رأيت معلما مثله قط ولا مؤدبا مثله قط، فوالله ما قهرني وما ضربني وما شتمني إلا أن قال لي يا معاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. قلت حسنا يا رسول الله. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان في تعليمه معلما وكان رفيقا بالناس، إذن ينبغي أن يكون عالما بما يأمر، عالما بما ينهى، رفيقا بما يأمر، رفيقا بما ينهى. هذا هو الضابط. الضابط الثاني أنه ينبغي أن تعرف أنه ليس من شرط العلم القبول، لا يشترط إذا أردت أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر أن الذي أمامك يقبل منك، لا يشترط ذلك. ليس من شرط النصيحة أن الذي أمامك يقبل، إنما أنت تفعل لأمر الله لك. كثير من الناس يقول فلان لا أعلمه لا أبين له، لماذا؟ لأنه لا يقبل. لا عليك هذا، إنما الذي عليك بذل النصيحة فقط، أما هو يقبل أو لا يقبل فهذا ليس من شأنك. الضابط الثالث أنه ينبغي أن تفهم أن هناك ارتباط بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين ارتباط التكليف. كثير من الناس يريد إذا رأى منكرا أن ينهى عنه على الإطلاق. هل أنت مكلفا بهذا؟ مثال، يرى رجل امرأة متبرجة في الطريق، هذا منكر، فيريد أن يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن ننهى عن المنكر فهذا منكر فينبغي أن ننهى هذه المرأة، ثم يقيم عليها ضربا أو سبا أو شتما. سؤالا، هل أنت مكلفا كتكليف ولي الأمر بهذا؟ لا، لست مكلفا بهذا، إنما أنت مكلف ببذل النصيحة لمن تستطيع أن تنصحه. مثال، الأب في بيته والأم في بيتها، فالأب مكلف بأن يربي أبنائه والأم مكلفة بأن تربي أبنائها، إذن عليه أن يربيهم، يربي أبناءه ويربي بناته ويبني عليهم الأحكام ويحكمهم ويكلفهم ويأمرهم وينهاهم. لماذا؟ لأن هذا في محيط تكليفه. أما المرأة التي في الطريق هي ليست من محيط تكليفك، إنما إذا كان لك صاحب رأيت منه منكرا فطبق القاعدة الأولى، علما أولا ثم رفقا في الكلام. وأذكر أثرا للإمام أحمد رحمه الله، وهذا ذكره الخلال أيضا في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. جاء تلميذ للإمام أحمد فقال: يا إمام، إن رجلا ما يفعل منكرا فهل أنهاه عن هذا المنكر؟ فقال الإمام أحمد له: قال يا بني، إن هذا الزمان زمان نصيحة وليس زمان نهي. هذا في زمن الإمام أحمد. قال يا بني، إن هذا الزمان زمان نصيحة. ما معنى هذا الزمان زمان نصيحة وليس زمان نهي؟ أن ترى مثلا رجلا تعرفه، هذا الرجل يدخن السجائر، معنى النهي أن تأخذ السجارة من يديه ثم تلقيها بالأرض، أما النصيحة فإنما تنصحه بعلم وبرفق. قال الإمام أحمد: يا بني، هذا الزمان زمان نصيحة وليس الزمان زمان نهي. قال: يا بني، انصحه وبرفق وتبسم في وجهه. يعني تخيل بيفعل منكر والإمام أحمد يقول له انصحه ولا تنهى، وعلمنا الفرق بين النصيحة وبين النهي. قال: وترفق به. ترفق به لماذا؟ كأن الإمام أحمد يريد أن يقول هذا الزمان فشى فيه الجهل. إذا كان هذا في زمان الإمام أحمد فكيف نقول في زماننا الذي نعيش فيه؟ إذن ينبغي أن تفهم هذا الضابط، لأنه هام جدا، أنه ليس من شرط النصيحة القبول. حينما أقوم على المنبر وأخطب، ليس من شرط أن أخطب أن يخرج كل من في المسجد يكون تائبين منيبين إلى الله، إنما أنا أؤدي ما أمرني الله به، فيهتدي من يهتدي ويقبل من يقبل ويرد من يرد. لذلك هذا ليس من تكليفي، أنا غير مكلف بهذا. أنت حينما تنصح أنت لست مكلف بهداية الذي أمامك، هداية توفيق، إنما أنت مأمور بهداية الدلالة، وفرق بين الهدايتين. النبي محمد عليه الصلاة والسلام أمر بهداية الدلالة، ولا يملك عليه الصلاة والسلام هداية التوفيق. لو كان يملك هداية التوفيق لهدى عمه ولهدى المشركين جميعا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يملك البلاغ. إن عليك إلا البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ. تجد في صحيح مسلم أن الله عز وجل يقول للأنبياء جميعا، يقول: يا موسى يا عيسى هل آمنوا؟ ليس السؤال هكذا، إنما السؤال: هل بلغت؟ لأن هل آمنوا هم لا يملكونها. إذن ليس من شرط البلاغ أن يهتدوا، ليس هذا من شرط، إنما تفعل أنت وتبذل جميع الوسع حتى يهتدي الناس، ثم بعد ذلك من كتب عليه الهداية والتوفيق هداه الله. إذن أنت لا تملك هداية التوفيق، أنت تملك هداية الدلالة. لذا النبي في صحيح مسلم قال: يؤتى بالنبي وليس معه أحد. يعني هناك نبي من الأنبياء يأتي يوم القيامة ما آمن به أحد مطلقا. فالسؤال: هل هذا النبي ما بلغ وما دعا؟ حاشا لله، بلغ ودعا وهدى هداية الدلالة، ولكن الناس لم يستجيبوا له. إذن هذه هي، هو لم يكلف بها. إذن حينما يأمر العبد عالما بما يأمر، عالما بما ينهى، رفيقا بما يأمر، رفيقا بما ينهى، وليس من شرط الأمر والنهي قبول المأمور والمنهي عنه، ليس من شرط هذا، إنما أنت تفعل موعظة إلى ربكم ولعلهم يتقون. هذا هو الأصل. الضابط الرابع ينبغي في هذا الباب أن تعلم علم اليقين، أنك إن لم تستطع هذا، إذا لم تكن أبا حتى تنهى باليد، إذا لم تكن ولي أمر حتى تنهى باليد، لأنه ليس اليد لأحد الناس، فإن كثيرا من الناس يريد أن يطبق هذا الحديث كما قال عليه الصلاة والسلام: فمن لم يستطع فبيده. طيب، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا لمن؟ قلنا منوط بالتكليف، فولي الأمر هو الذي له أن يحكم بهذا لأنه مكلف بهذا. الأب له أن يزجر بهذا بيده، أن يضرب ابنه لأنه مكلف بهذا. أما أنت وصاحبك أتضرب إذا رأيت منكرا؟ لا، إنما عليك بذل النصيحة باللسان. إن لم تستطع باللسان، إذن قال عليه الصلاة والسلام: فبقلبي أن ينكر بالقلب. انتبه لهذا جيدا، اعلم أن هناك من ضوابط الأمر المعروف والنهي عن المنكر أنك إذا رأيت المنكر وأنت قد تكون غائبا عنه وقد سمعت به ورضيت به كأنك عملته، ولو شاهدته وأنكرته كأنك غبت عنه. انظر في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث أبي عمرو الكندي رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: إذا عملت الخطيئة في الأرض، انتبه، إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شاهدها فأنكرها كان كمن غاب عنها، ومن غاب عنها أي عن المنكر لم يشهده، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن عملها وشهدها. ممكن يكون رجل في مصر ويرى منكرا في الصين ويرضاه بقلبه كأنه عمل هذا المنكر معهم في الصين، ويأخذ الاسم الذي أخذوه في الصين. لذا العلماء قالوا: من سمع كلام أهل البدع وكان في استطاعته الرد على هذا المنكر وما تكلم مع إثبات الشروط وانتفاء الموانع ويستطيع أن يتكلم، هذا دليلا على أنه راض بهذا الكلام، فيكون حكمه حكمه. ممكن تسمع بثورات فتثني وترضى عن هذه الثورات وأنت ما شاركت فيها، إذا رضيت بها ويكأنك عملتها واشتركت معهم واشتركت مع القاتل الذي هو بينك وبينه ملايين الكيلومترات، ويكأنك قاتلت معه ويكأنك وقفت معه. طب أنا ما فعلت شيء، أنا ما وقفت معه، أنا غائب عن هذا المنكر. هذا هو: ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. ممكن يسمع بعض الناس بقتل فلان فيرضى عن هذا القتل، وهو قتل بغير حق باطل وما قتل أحد، ولكن رضاه بهذا كأنه شارك في هذه الجريمة. انتبه لهذا. ممكن كثير من الناس تسمع عن مظاهرات واعتصامات وإضرابات وثورات فأنت ترضى عنها إرضاء قلبيا، رضاؤك هذا كأنك شاركت معهم، كأنك قاتلت معهم، كأنك اعتصمت معهم، كأنك وقفت معهم. طب أنا ما فعلت شيء. هذا هو: ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. لذا انتبه لهذا جيدا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين هذه القاعدة أن من رضي بالشيء كان كمن فعله وقاله. وانظر إلى استنباط بديع لكلام أهل العلم في هذه الآية، يقول الله عز وجل: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. انتبه للآية: وإذ قلتم يا موسى، هذه الآية نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب من؟ يخاطب اليهود الذين يعيشون مع النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، إذ قلتم، وإذ قلتم يا موسى، هل اليهود الذين عايشوا النبي عليه الصلاة والسلام ويعيشون في المدينة هم الذين قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا؟ الجواب لا، فاليهود لم يقولوا هذا. اليهود الذين عايشوا النبي عليه الصلاة والسلام لم يقولوا لموسى لأنهم لن يروا لم يروه أصلا. فلم يقولوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. ثم قال الله لهم أيضا فأخذتكم الصاعقة وهم لم تأخذهم الصاعقة. طيب ما معنى قوله تعالى وإذ قلتم؟ فقوله وإذ قلتم هم لم يقولوا، ولكن لما رضوا اليهود الذين في المدينة بما قال اليهود الذين قالوه لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وكأنهم هم الذين قالوا ذلك، فسماهم الله قائلين وإذ قلتم وهم ما قالوا، ولكن لما رضوا بهذا وكأنهم هم الذين قالوا. افهم هذا جيدا. فإذا قام رجل وقال إن الله عز وجل قد وفق هذه الأمة لتخرج على كذا وفلان وفلان وفلان، إذن هذا ليس رضا فقط، إنما هو ثناء على هذا الفعل كان منهم. لذلك من أثنى على أهل البدع كان منهم، فمن أثنى على أهل العصاة كان كمن فعل هذا. افهم هذا جيدا. لذا من هذه الضوابط، إن لم تستطع لم تكن وليا، لم تكن أبا، لم تستطع إنكار هذا باللسان، فإنما يكفيك أن تنكر بالقلب ولا ترضى بهذا المنكر، لأنك لو رضيت كأنك فعلت هذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين. فإن من ضوابط أيضا هذا الباب الهام جدا أن إزالة المنكر إذا كانت ستؤدي إلى منكر أكبر، فإزالة المنكر حينئذ تكون منكر. ما معنى هذا الكلام؟ إنسان يريد أن يزيل منكر قدر آه، لكن هذا المنكر الذي أنت تريد أن تزيله، وليكن ستزيل هذا المنكر منكرا ما، فإذا أزلته قد يأتي منكر أكبر. إذن إزالتك للمنكر ستكون منكر. لماذا؟ لأنك تريد أن تحقق بإزالة هذا المنكر مصلحة، فحينما هذا هو المطلوب، فحينما تريد أن تزيل هذا المنكر فيبدل مكانه منكر أكبر، إذن أنت في حقيقة الأمر عصيت وما أطعت. انظر إلى فعله وحكمته عليه الصلاة والسلام، وانظر إلى فعل وحكمة أئمة أهل العلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه مسلم من حديث عائشة قالت يا رسول الله هل رأيت يوما قط مثل أحد؟ هل شفت يوم مر عليك يوم عصيب مثل أحد؟ فقال النبي لعائشة قال يا عائشة إني لقيت من قومك ما لقيت، رأيت منهم كثير. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قواعد إبراهيم. انتبه لهذا جيدا. هذا الذي يسمى بحجر إسماعيل خطأ في الكعبة، هذا الجزء لا يجوز لك أن تطوف بداخله، من الداخل لا يجوز لك أن تطوف من داخل حجر إسماعيل. لماذا؟ لأنك لو طفت من داخله ما صح لك طواف، إنما الأصل أن تطوف من خارجه. لماذا؟ لأن هذا الجزء أصلا كان ينبغي أن يقام ويدخل في الكعبة، ولكن القوم قوم مكة قصرت بهم النفقة فما أدخلوا هذا الجزء في الكعبة. لذلك من صلى في حجر إسماعيل كأنه صلى داخل الكعبة. انتبه هنا، هذا الجزء عدم دخوله في الكعبة غير صحيح، فالنبي كان يريد إدخال هذا الجزء في الكعبة. طيب ما الذي منعه عليه الصلاة والسلام؟ قال لولا ولولا حرف امتناع، إذن هذا الذي سيأتي هو الذي منعني. قال لولا أن قومك حديث عهد بإسلام. ليه؟ لأن هذا الحديث كان بعد فتح مكة، ففتح مكة بعد أن فتحت مكة كان المشركون في الجاهلية وفي حال شركهم كانوا يعظمون البيت تعظيما عظيما جدا، حتى لو أن هناك قاتل وأمسك بأستار الكعبة لا يجوز لأحد أن يقتله، وهو قاتل يراد أن يأخذ القصاص منه، فإذا أمسك بأستار الكعبة يقول دعوه فإن للبيت حرمة، فكانوا يعظمون البيت في حال الجاهلية. فراعى النبي ذلك، أنهم إذا دخلوا في الإسلام جديدا حديثا فرأوا البيت يهدم ستنكر قلوبهم وقد يرتدوا. إذن تعارض أمام النبي عليه الصلاة والسلام ضرران، إما أن يدخل هذا الجزء في الكعبة، وإما أن تنكر قلوب هؤلاء القوم وقد يرتدوا. ولا شك أن ارتدادهم عن الدين ضررا أعظم، فأبقى النبي هذا الجزء ولم يدخله في الكعبة. ليه؟ لأنه لو أدخله سيحدث منكر أكبر، فتغيير المنكر حينئذ سيكون منكر، لذا النبي ما فعل. انتبه لهذا، فإذا كان تغيير المنكر سيؤدي إلى منكر أكبر فتغييره حينئذ سيكون منكرا، إذن أنا أنكر بقلبي في هذه الحالة. لذا كثير من الناس الذين يصنعون المظاهرات، نتكلم كلاما والثورات، أنتم خرجتم لماذا؟ المعيشة، الفقر، المال، كذا كذا كذا، كل هذه الأمور. طيب أنت خرجت لتزيل منكرا، لا خلاف في ذلك أنك تريد أن تزيل منكر، ماذا فعلت؟ ما خرج قوم على ولي قط ظالما كان أو عادلا على مدى العصور، ما خرج أحد إلا ويريد إزالة منكر إلا وأتى بمنكر أكبر، والواقع خير شاهد، ومن لم يكفيه الواقع فلا تنفعه حجة. هذا لا كلام معه. ممكن الإنسان يتكلم معه ويجادل معه بالكتاب والسنة، ممكن يجادل، لكن الواقع إذا لم يزجره الواقع هذا لا ينفعه شيء، هذا يترك. لماذا؟ لأنه قلبه عمي وبصره عمي، لأن الواقع خير شاهد. ما خرج قوم على ولي ظالما أو عادلا يريدون إزالة ظلم إلا وجاءوا بظلم أكبر، يريدون إزالة منكر إلا وجاءوا بمنكر أكبر، وخير شاهد ما ترونه في البلاد الإسلامية الآن، خير شاهد هذا. فانتبه لهذا جيدا، النبي عليه الصلاة والسلام كان في مكة ولن يرى أحد ما رآه أصحاب رسول الله من مشرك قريش، لن يتصور ما فعل به، لا تتصور إلا أن تقرأه بعينيك. سؤال هنا، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يجمع الصحابة في مكة، يجمعهم ويخرج في مظاهرة على صناديد الكفر في مكة؟ هل يستطيع أن يفعل ذلك؟ الجواب نعم، يستطيع أن يفعل ذلك. اجمعوا الناس وسنخرج عليهم، أو نتظاهر، أو نعتصم في البيت، نفعل أي شيء، أو العبيد الذين أسلموا يضربوا عن العمل، أي شيء مما يفعل. سؤال، هل كان النبي يستطيع؟ الجواب نعم يستطيع، سهل جدا أن يجمع الصحابة ويخرجوا، والجواب منتظر، الشهادة، إذا قتلنا فالشهادة. ولكن النبي لم يفعل. طب لم يفعل لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه إذا خرج في هذا يريد إزالة المنكر والظلم الذي واقع عليه وعلى أصحابه، ولكنه يعلم أنه سيؤتى بظلم ومنكر أكبر، فتركه عليه الصلاة والسلام حتى جعل الله له مخرجا. افهم هذا جيدا. لذلك كل هذا الباب وكل الذي يحدث من هذه القاعدة وكل ما يحدث من حولك في البلاد في هذه القاعدة، الخلل في تعلمها، أن كل من أراد أن يزيل منكرا أتى بمنكر أكبر كان آثما عاصيا لذلك. الضابط الذي يليه أنه ينبغي أن تفهم أنه إذا كان هناك علما ما تريد أن تبينه للناس، هذا هو الأصل. الأصل هو بث العلم، الأصل هو بلاغ العلم، بيان العلم. قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إذن الأصل عدم كتمان العلم، والأصل هو بلاغ العلم. لكن في بعض الأحيان قد يبلغ الإنسان كلمة ما، هذه الكلمة تصير بها فتنا عظيمة كبيرة. إذن العبد الأصل فيها هنا أن يكتمها. لماذا؟ لأنه يريد أن يبلغها يأمر معروف وينهى عن المنكر، فنهي عن المنكر هنا سيؤدي إلى منكر أكبر، إذن يجوز له أن يكتم هذا العلم في هذا الحال. وقد يجوز له في حال آخر أن يبينه، وفي مكان آخر أن يبينه، بخلاف هذا المكان وخلاف هذا الحال. انظر في الحديث الذي راه البخاري ومسلم من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معاذ، وكان رديفه على الرحل، يعني كان يركب خلف النبي عليه الصلاة والسلام على دبته، فقال النبي: يا معاذ. فقال: لبيك يا رسول الله. فقال له ثلاثا: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله. قال: يا معاذ، ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا وأدخله الله الجنة على ما كان من العمل. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال معاذ: يا رسول الله، ألا أخبر الناس فيستبشروا؟ يعني أخرج للناس أقول لهم فيستبشروا. قال النبي: إذن يتكل. إذن يتكل، يعني إذن أنا أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أتكل على هذه الكلمة، فلا أصلي، لا أصوم، لا أزكي، لا أحج. ليه؟ لأني قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله. هنا علم بلغه النبي لمعاذ، ثم أمر النبي معاذا ألا يبلغ هذا. ليه؟ لأن بلاغ هذا الحديث وهذا الكلام كثير من الناس قد لا يفقهه ويأخذه على غير مأخذه. نعم، إذا سمعه أبو بكر، إذا سمعه عمر، إذا سمعه عثمان، إذا سمعه علي، إذا سمعه علماء الصحابة سيفقهون المعنى. لذا قد تقول كلاما لطلبة علم وقد لا تقوله على منبر لعوام الناس، وهنا تقتضي حكمة الخطيب وحكمة الداعية. لماذا؟ لأنه قد يقول الكلمة طالب العلم يفقهها، يعرف مغزاها، يعرف أبعاد الكلمة فيتعامل معها. أما العامي الذي لا يفقه سيأخذ هذه الكلمة ويبني عليها قصورا وتلال. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذن يتكل، يعني لا تحدث به الآن. قال أنس: فحدث بهذا الحديث معاذ قبل موته تأثما. إذن معاذ مضى عمره كله لم يحدث بهذا الحديث، إلا عند الموت حدث به. ليه؟ لما رأى من أن من حوله أهل علم ولن يأخذ هذا الحديث أيما مأخذ، إنما سيضعونه في موضعه. انظر حديثا آخر في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أبا هريرة، خذ علي هذين وأخبر من لقيت خلف هذا الحائط أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة. خلف هذا الحائط، الحائط عند العرب الجنينة، سميت حائط لأنها يحاط بها. أبو هريرة أخذ نعل النبي عليه الصلاة والسلام وخرج به من الحائط ليخبر الناس أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة. فلقي أبو هريرة عمر رضي الله عنهما، فقال عمر: يا أبا هريرة، أين تذهب؟ وما هذا الذي تحت إبطيك؟ إيه اللي أنت شايفه؟ قال: هذا نعلي رسول الله. قال: وأين تذهب؟ فأخبره أبو هريرة بما قال له النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو هريرة: فلهزني عمر في صدري لهزة فوقعت على استي. استي يعني وقع على إليتيه وعلى ظهره. عمر لهزه في صدره يعني غار عمر وأمره بالرجوع. قال: فأخذه عمر ورجع به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، أأنت قلت لأبي هريرة ما قلت؟ قال: نعم يا عمر. أرسله، يعني سيب أبو هريرة مسكه ليه. قال: أأنت ما قلت، قلت لأبي هريرة ما قلت؟ قال: نعم. قال: يا رسول الله، دع الناس يعملوا، يعني هناك من الناس من يأخذ هذا الكلام وسيأخذونه على غير أبعاده، لن يعملوا، سيتكلوا على هذا. قال: دع الناس يعملوا. فقال النبي: يا أبا هريرة، دع الناس يعملوا. إذن لم يأمر النبي هنا أبا هريرة أن يبلغه. وهنا شاهد أن النبي لم ينكر على عمر رضي الله عنه ما فعله بأبي هريرة من اللهزة. قال الشيخ ابن عثيمين في شرحه على صحيح مسلم، قال: وهذا دليل على أن من فعل شيئا كانت غيرة في هذا الباب أنه لا ينكر عليه لأنه فعله من هذا الباب. فهناك من العلم ما إذا قيل سيحدث فتنة كبيرة، إذن لا يقال، وليس على الإطلاق، فقد يقال لطائفة ما يعرفون مغزاه ويعرفون أبعاده، وقد لا يقال لطائفة ما لأنهم لا يحملونه على ما أراد المتكلم. انظر مثلا في الصحيحين لأبي هريرة، قال: حفظت من رسول الله وعاءين، يعني كناية عن العلم، بسست أحدهما، يعني هناك علمين، علم أنا قلته، لذلك نقول عن أبي هريرة عن أبي هريرة عن أبي هريرة، هذا الذي بثه أبو هريرة يعني أخبر به الناس، وهناك أحاديث أبو هريرة لا يخبر بها، ما أخبر بها ولا نعرفها إلى الآن. قال: ولو بسست الآخر، هناك علم لو قلته لقطع هذا الحلقوم، وفعل هكذا أبو هريرة، يعني لذبحت. قال ابن حجر في شرحه لهذا الحديث، قال: ولعل هذه الأحاديث التي لم يخبر بها أبو هريرة أحاديثا كانت في الفتن التي كانت في زمن أبي هريرة فما أخبر بها. وهنا مهم، أمر مهم جدا، علماء السلف يدونون هذا في كتب العقائد، أن في زمن الفتن، والفتن مؤججة ظاهرة قوية على أشدها، لا تخوض في الكلام فيها، لا تخوض في الكلام فيها. لماذا؟ لأن الخوض في الكلام في الفتن في زمن الفتن مع قيام الفتنة، هذا قد يؤدي إلى فتنة أكبر، هذا يؤدي إلى فتنة أكبر. كثير من الناس يقوم على المنابر في وقت قتل وقتال في فتنة ما، ويقوم على المنابر ويتكلم في القتال ويتكلم في القتل، واضح، ويتكلم في التحريض، هذا ليس من منهج السلف. انظر مثلا في الصحيحين من حديث محمد ابن سيرين، محمد ابن سيرين سمع أنس يحدث الحجاج ابن يوسف الثقفي، ومعلوم من هو الحجاج، كان لا يبر قسمه إلا بدماء. أنس حدث الحجاج بأحاديث الخوارج، واقتلوهم أحاديث الخوارج فيها 10 أحاديث، فأنس حدث الحجاج بهذه الأحاديث، وهو بث للعلم وهو حق. ولكن محمد بن سيرين قال لأنس، قال: إنما حدثت به الحجاج سيحمله على غير محمله، سيحمله على غير محمله، فإن ما يعاديه سيكون هم الخوارج وسيقتل به. قال محمد بن سيرين: سيأخذ الحجاج هذه الأحاديث ويقتل بها الناس. قال أنس: فانتهى عن هذا. إذن ممكن يكون علما صحيحا فعلا، ولكن الكلام هنا لا يصح. لماذا؟ لأن كثيرا من الناس جهلة لا يأخذونه على غير المأخذ الصحيح، وإنما كل من خالفه سيوقعه في هذا، في هذا الحديث. لذا السلف نهوا عن الكلام في زمن الفتنة، أي لا تخوض فيها. لماذا؟ لأنها قد تؤدي إلى أكثر من ذلك. هذا الباب باب مهم جدا، أي باب أن تأمر وتنهى، كيف تأمر كيف تنهى. لذا أختم بفعلة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. مضى شيخ الإسلام ابن تيمية مع بعض تلامذته، وكان في عهد التتار، فكان التتريون في الشوارع والطرقات يشربون الخمر على نواصي الطرقات ويجلسون. فمر شيخ الإسلام ابن تيمية مع تلامذته والتتريون يشربون الخمر، فقال أحد تلامذة شيخ الإسلام، قال له: يا إمام، ألا تنكر المنكر؟ أمامي خمر يشرب وهو منكر لا خلاف فيه، ألا تنكر المنكر؟ إذن الطالب يريد أن ينكر هذا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأنه إمام حكيم عالم قال: دعه، اتركه. كيف أتركه؟ من رأى منكم منكرا فليغير. قال: دعه. ثم بين شيخ الإسلام السبب، قال: فإننا لو أنكرنا عليهم الخمر لتركوا الخمر وأفاقوا، هيفوقوا، ولو أفاقوا لاعترضوا طريق المسلمين واستباحوا دماء المسلمين وأموال المسلمين وأعراض المسلمين، فاتركهم يشربوه خيرا لنا. هيشربوا الخمر يناموا، لأنهم لو نهيناهم عن الخمر إذن سيتركوا الخمر وهيفوقوا، ما لهمش شغلانة إلا أن يقفوا، سيعترضوا طريق المسلمين وينتهكوا أموال المسلمين وأعراض المسلمين. قال شيخ الإسلام: اتركهم خيرا لنا. إذن هذا منكر، ولكن شيخ الإسلام علم أنه لو أنكر هذا سيؤدي إلى منكر أكبر، فتغييره حينئذ مع أنه سينهى عن خمر يأسم، لأنه سيؤدي إلى منكر أكبر، فقال: دعهم خيرا لنا. نسأل الله أن يعلمنا في ديننا ويفقهنا في ديننا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قولوا قولي هذا وأسأل الله أن يغفر لي ولكم.